الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال ولا يزال الحديث في شرح الدعاء الذي يقال بعد التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء اختلف العلماء هل هو يجب أن يقال في التشهد الأخير أو يستحب. رأي الجمهور على أنه يستحب وليس بواجب، وهناك من العلماء من يقول يجب أن يقوله في آخر التشهد، وهناك من التابعين، التابع الجليل طاووس رحمه الله، كان يوجبه حتى إن ابنه صلى ولم يقوله فأمره بإعادة الصلاة، ولكن الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، والأحوط أن يأتي به الإنسان، لأنه دعاء عظيم جمع فيه الدعاء والتعوذ من هذه الأمور العظيمة: عذاب النار، عذاب القبر، والفتن التي تأتي الإنسان في دنياه وفي آخرته، وأعظمها فتنة المسيح الدجال. وسبق الكلام عن الاستعادة الأولى من عذاب جهنم ومن القبر، واليوم نتكلم عن الفتنة، فتنة المحيا والممات. الفتنة أيها الإخوة هي أن يبتلى المرء في حياته وبعد مماته، هي الاختبار والتمحيص. وورد ذكر الفتنة في كتاب الله عز وجل كثيرا وفي السنة، يقول سبحانه وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى عن المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. الفتنة أن يفرقوا بين المسلمين ويفرقوا كلمتهم، وأن يجعلوا بينهم الشكوك والبلبلة، لأنهم في ريب وفي شك هم أنفسهم، فيريدون أن يدخلوا هذه الفتنة بين المسلمين، وهذا دأبهم في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهناك منهم من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن جيش العسرة، عن غزوة تبوك، هذه الغزوة العظيمة التي تبين فيها وتميز فيها أهل النفاق من أهل الإيمان. كانت غزوة عظيمة في شدة الحر، في وقت الراحة ونضوج الثمر في المدينة، وكان الحر شديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير إلى هذه الغزوة، مع أنه حددها وعينها. وفي جميع الغزوات كان يواري صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يغزو جنوبا وارى شمالا، لكن في هذه الغزوة عينها ثم نفر مع المسلمين. ويجب عليهم أن ينفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يروا بأنفسهم عن نفسه. لكن هناك المنافقين الذين يحبون الحياة على الدنيا وليس عندهم إيمان بالغيب، مجرد إيمانهم ظاهرا فقط ومن أجل الخوف حتى لا تقام عليهم حدود الردة وغير ذلك، فهم آمنوا ظاهرا، فهذه الغزوة محصتهم وفتلتهم، فتخلفوا. منهم من أتى بأعذار كاذبة، والنبي وكل أمرهم إلى الله. من هؤلاء من اعتذر بأنه لا يملك نفسه إذا رأى النساء الجميلات، إذا رأى نساء بنات بني الأصفر، يعني كانت غزوة تبوك إلى الروم ويسمون بني الأصفر أهل الكتاب. يقول أنا ما أملك نفسي يا رسول الله إذا رأيت النساء، فأذن لي لا تفتني يا رسول الله. الآن شوف يدخل من باب الدين، أنا يا رسول الله لا أريد الفتنة. يقول سبحانه وتعالى ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفتنة، بل هو أشد الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالفتنة تطلق أحيانا على النفاق، وتطلق على الكفر وعلى الشرك أيضا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قصة الصحابة الذين حصل بينه وبين أحد المشركين قتال فقتلوه، وكانت تلك الأيام في الأشهر الحرم، فاختلف المسلمون بينهم، هؤلاء الصحابة هل هو انتهت الأشهر الحرم أو لم تنتهي، وكان هناك صلح، فاختلفوا فقتل هذا الكافر، فاحتج الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه يقتلون في الأشهر الحرم أو في الصلح الذي بينهم، فالله سبحانه وتعالى دحض حجتهم وقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. لا شك أن الأشهر الحرم الله سبحانه وتعالى حرم فيها الظلم بجميع أنواعه، كما قال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأي نوع من أنواع الظلم، أعلاها الشرك وأدناها أصغر معصية، لا تظلم في هذه الأشهر. حتى ورد أنهم في الجاهلية كان الرجل يقابل قاتل أبيه وقاتل أخيه في هذه الأشهر فيتركه، حتى أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي قال لا يأتون إلا في شهر إيش؟ في شهر رجب، وهم الأشهر الحرم، لأنهم يخافون إيش من القبائل التي بينه وبين المدينة، فيستغلون هذه الفرصة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون منه الإسلام. وهذه الأشهر الذنب فيها يعظم، بعض الناس مع الأسف الشديد بعض المسلمين لا يعرف هذه الأشهر ولا يعرف متى تأتي عليه وتخرج وهو ما عرف أصلا هذه الأشهر، ولا عظم هذه الأزمنة، تعظيمها بتعظيم الله فيها، ليس بإقامة فيها احتفالات أو أعياد أو عبادات لم تشرع، ولكن تعظيم شعائر الله وترك المعاصي فيها، بل في كل وقت المعاصي محرمة في أي وقت وفي أي زمان، لكنها تعظم وتشتد في هذه الأشهر. وهذه الأشهر 4 أولها ذو القعدة وذو الحجة. ذو القعدة ماذا يسمى شهر 11 تاريخ الهجري، وذو الحجة هو شهر الحج شهر 12 ومحرم، هذه 3. الرابع أين هو الرابع؟ رجب الذي بين شعبان ورمضان، ف3 متتالية ورجب لوحده. هذه الأشهر هي الأشهر الحرم، يقول سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن هنا احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقتل صحابتك الرجل في الأشهر الحرم؟ فأنزل الله هذه الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه إيش أكبر عند الله. أنتم فعلتم أعظم من هذا، أنتم صديتم عن سبيل الله وأخرجتم أهل المسجد الحرام منه وفتنتهم في دين الله، ثم قال والفتنة إيش أشد من القتل. فقيل هنا الفتنة الشرك، أنتم عندكم شرك، والشرك شرك ذنب عظيم، والمعصية القتل معصية، فهي أشد، مع أن كلها محرمة لكن الشرك أعظم فتنة والعياذ بالله، كما قال جل وعلا في سورة الأنفال سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد سنة الأولين، ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلا يكون شرك في الأرض ويكون الدين كله لله. فالفتنة تطلق على النفاق وكذلك على الشرك وعلى الكفر وعلى عموم المعاصي، لذلك أهل النفاق دائما يسعون بالفتنة كما جاء عنهم في هذه الآيات. أيضا منها ما يفتن الرجل أيضا في دنياه، فتنة المال، فتنة النساء، كما جاء في الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. والفتنة تتدرج مع العبد، تكون يأتي فتنة صغيرة ثم تكبر هذه الفتنة حتى يهلك الإنسان ويزيغ. ألم تعلموا أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، وأن عدم طاعته فتنة؟ لذلك يقول سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. شوف، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذر، تحذير من الله. لا تأمن، إذا خالفت أمر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فلا تأمن الفتنة، فأنت جاري على نفسك. احذر من هذه الفتنة، فإن من أعظم أسبابها هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم، كم خالفنا من أمر النبي عليه السلام؟ كم لدينا مخالفات كثيرة؟ يأتي الشيطان ويحسن هذه المعصية، يقول لك هذه صغيرة، وهذه ليست واجبة، وهذا أمر سهل. وما يعلم أن مخالفة أمر عليه السلام خطيرة، مع أن هذه الآية أتت في سياق الأمر، وكانوا جالسين حتى الاستئذان: لا تذهب إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم، مع مخالفة أمره. فكيف بمن يخالف أمره فيما هو واضح صريح واضح؟ الذي يقتحم أمر النبي ويقتحم نهيه بدون احترام وبدون توقف، يتعدى حدود الله التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويقتحمها، فهذه مخالفة. فليخشى هذا المخالف من هذا التحذير العظيم أن يقع في الفتنة. قيل في تفسيرها هنا الفتنة، قيل أنها الكفر أو الشرك، وقيل أنه يسلب الإيمان عند الموت. إذا حضره الأجل سلب الإيمان من أجل هذه المخالفة، وهذه من أشد العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحرص أن يتقي أسباب الفتن وأن لا يقع فيها، لا بلسانه ولا بيده ولا بسلاحه ولا بقلبه، حتى أن أهل العلم حرموا بيع السلاح أيام الفتنة. قد تفتن في دينك، لكن ينبغي أن تعتزل الناس الفتن وتحرص أن لا تقع فيها. بعض الناس الآن يعتقد أن الفتن هي مزاولتها بالسيف والسلاح، لا، قد تكون أيضا بالقلب، كونك تعتقد أن هذا الحق الباطل حق وأن الحق باطل، هذه فتنة. كذلك بلسانك، لما تتكلم في أعراض العلماء وتكفر العلماء وتكفر الحكام وتكفر الناس، هذه من أعظم الفتن. وأنت جالس لم تقاتل، ولكنك وقعت في الفتنة بلسانك، فاشتركت مع من قاتل بسيفه، واشتركت مع من خرج على الولاة وعلى العلماء بسيفه، اشتركت بلسانك. لأن الخروج قد يكون بالسيف، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالفكر، أحيانا تخرج بفكرك. فالإنسان يحرص ألا يقرب هذه الفتن وألا يدخل في حماها وفي ميدانها، لأنها متشعبة وخطيرة. والله جل وعلا يقول: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من هم؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فليحرص المسلم أيها الإخوة على أن يبذل الأسباب التي تبعده عن مواطن الفتن. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. إذا أقبلت الفتنة دائما في المسلمين اشتبهت على الناس، لا يعرفها إلا من وفق للإيمان والعلم النافع، ولكن كثير من الناس يقع فيها، ثم إذا انتهت وأدبرت تميز الحق من الباطل، فأصبحت الحسرة والندامة على من اقترف هذه الفتنة. لكن السلامة لا يعدلها شيء، فعليك بالسلامة دائما، وابحث عن مواطنها، ابحث عن مواطنها، احفظ لسانك واحفظ يدك واحفظ قلبك من الوقوع في هذه الفتن التي وقع فيها الناس، ويعتقد أنه على طريق صحيح وأنه على صواب وأنه يتقرب إلى الله بهذه الفتن، وهو قد وقع في شراك الشيطان والعياذ بالله، نسأل السلامة والعافية. هنا يقول: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا عظيمة وخطيرة وقوية، وهي على أمرين، تركز على أمرين. الأمر الأول فتن الشبهات، والأمر الثاني فتن الشهوات. أيهما أعظم؟ فتن الشبهات، وهي أن يفتن الإنسان في علمه، في علمه، بحيث أنه يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، فيقترف الباطل معتقد أنه حق، ويقترف الحق ويجتنب الحق معتقد أنه باطل، تجده يقع في الشبهة ويعتقد أنها دين وأنها عقيدة ملازمة لها فيلتزمها حتى يموت. فإذا نصح كيف أنصح وأنا على دين وعلى، لأنه اعتقد أن هذه أشربت قلبه والعياذ بالله، كما جاء في الحديث، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، تعرض على القلب، فأي قلب أشربها يعني قبلها نكتت فيه نكتة سوداء، ثم تكثر هذه النكت في القلب، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، أنكرها رفضها لأن عنده نور العلم واليقين، حتى تصير القلوب إلى قلبين: قلب أبيض كالثلج لا تضره فتنة، لأنه أولا بذل الأسباب الحسية والمعنوية لصدها، ثم استعان قبل ذلك بالله على أن يعيذنا الفتن، لأن الإعانة إخواني في الله وسيلة، وهي عبادة من العبادات على ترك هذه الفتن. فأصبح قلبه أبيض كالثلج لا تضره، كلما مرت عليه الفتنة عرضت على قلبه لم تجد لها مكان، لأن قلبه مليء بالعلم النافع والإيمان الصحيح واليقين ونور الإيمان، فرفض هذه الفتنة لم يقبلها. لكن القلب المريض الذي أشربها، الذي تطلع إليها وتشوف إليها وخاض فيها، أشربت في قلبه كالإسفنج، الماء عندما يدخل في الإسفنج يدخل داخل الإسفنج، فأصبح القلب على قلب أبيض كالثلج لا تضر فتنة، وقلب أسود مرباد كالكوز المجخي، كالكوز الذي لا تنفع المجخي، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، بل يرى المعروف منكر والمنكر معروف، تجده هذا حاله، ويتعصب ويجاهد ويقاتل ويعادي ويوالي من أجل هذه الفتنة معتقد أنها حق. لذلك جاء عن بعض السلف أن صاحب البدعة ليس له توبة، ليس هذا، ليس معنى هذا أنها التوبة ما تقبل منه، لا، لكن هو نفسه لا يمكن أن يتوب، لأنه أصلا كيف يتوب وهو يعتقد أنه على حق، ويعتقد أن العمل الذي يعمله الآن والبدعة التي هو عليها والهوى الذي يتبعه والفتنة التي دخلها يعتقد أنها دين يتقرب بها إلى الله، فكيف يتوب؟ وإلا لو تاب تاب الله عليه. لذلك اتضح أن فتنة الشبهات خطيرة وعظيمة، يفتن الإنسان في دينه، أما في عقيدته والعياذ بالله، في دينه، في عبادته، يعتقد أن هناك من تحق له العبادة من دون الله، فيصرف شيئا من العبادات لغير الله بحجة الدين والوسيلة والتبرك والواسطة والولاية، ويعتقد، تنصح تقول لا هذا دين، هذا وردت عليه الأباء والأجداد، وهذا يأتي بأقوال ويأتي بأقوال وينصر دينه ويتعصب لهذا الأمر وهو مفتون والعياذ بالله. هناك من يشرع في دين الله غير ما أنزل الله عز وجل، يأتي بأمور محدثة يتعبد الله بها ويعتقد أنها دين ويدافع عنها ويتعم من أجلها وهو في ضلال ويعتقد أنها حق، فإذا نصح قال هذا حق. هناك من يقع في هذه الفتن في العقيدة، في أسماء الله، في صفات الله، في شرع الله عز وجل، فهذه مصيبة، فهذه من أعظم الفتن، فتن الشبهات، وهي من أعظم أمراض القلوب. لأن أمراض القلوب على مرضين، مرض شبهة ومرض شهوة. يقول سبحانه وتعالى عن مرض الشبهة، يقول جل وعلا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا إيش يكذبون. وقال عنهم في سورة براءة التي هي محصت وفضحت المنافقين، يقول سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، لأنهم يخفون أعمالهم الخبيثة وخططهم الخبيثة، فيأتي القرآن فيفضحهم فيقول هل عندنا أحد يرانا، من أخبر النبي، من أخبر، ما علموا أن الله يعلم كل شيء، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، هم يقولون ما هناك مشكلة عادي عندنا، يسمع القرآن وكأنه ما يسمع، يقرأ الحديث وكأنه ما يقرأ، خلاص قلبه طبي عليه والعياذ بالله، صار عليه رام من الفتن. أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا أصحاب القلوب الطيبة النظيفة البيضاء، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذا الدليل على زيادة الإيمان، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض الفتنة والشبهة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. ثم قال الله عنهم جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تأتيهم الفتن والمواعظ لتذكيرهم وأن يرجعوا إلى الله عز وجل ولينتبهوا، فلكن لم تجدهم هذه الفتن في العام الأول والعام الثاني إلا غي واستمرار والعياذ بالله، لأنهم خلاص استشربوا هذه الفتنة والشك والريب والعياذ بالله، فهم في ريبهم يترددون. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه فتنة الشبهة، وهي من فتنة المحيا التي نسأل الله يعيذنا وإياكم منها. هذه الأمر الأول من فتنة المحيا، فتنة الشبهة وهي عظيمة وخطيرة. النوع الثاني فتنة الشهوة، فالأولى يفتن الإنسان فيها في علمه، وفتنة الشهوة يفتن الإنسان فيها في إرادته ومحبته للحرام، فتجده يريد الحرام بشهوة منه والعياذ بالله. فمثلا هناك من يعتقد أن الربا غنيمة وأنه تجارة وأنه مكسب فيقع في الربا، وهذه فتنة شهوة والعياذ بالله، فهو من أكبر الكبائر وهو محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقع في فتنة الشبهة في الشهوة في إيش؟ في شرب الخمر، ويعتقد أن هذا مشروبات روحية، ووقع هنا في شهوة إيش؟ في شهوة الإرادة والمحرم. وهناك من يقع في الزنا ويقول هذه علاقة جنسية. هناك من يقع في النظر إلى النساء ويستمر على ذلك ويقول هذه حرية، تلذذ أتنظر إلى خلق الله، هذه فتنة شهوة والعياذ بالله، فتنة إرادة. هناك من يقع في الحرام، هناك من يقع في الكذب ويكذب، فهذه فتنة شهوة. فالمعاصي الكبائر دون الشرك والكفر والنفاق هذه فتن شهوات، والمعاصي التي فيها الشرك والشك والنفاق فهذه فتن شبهات. فعندما يسأل الله عز وجل، يسأل العبد ربه في هذه في كل صلاة ومن فتن المحيا والمات، يتصور هذا الأمر أن يعيذه الله من فتن الشبهات وفتنة الشهوات. من الذي ينجو؟ الذي ينجو بعد توفيق الله وبعد عونه سبحانه وتعالى هو من وفق للعلم النافع، تفقه في دين الله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ليس هناك فعلة من أفعال العباد إلا وللشيطان فيها نزغتان، نزغة إفراط وغلو وهذه شبهة، ونزغة تفريط وتقصير وهذه شهوة. عندما يأتي الأمر الشيطان يتصل بنفسك التي بين جنبيك لأن الله أعطاه من القدرة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وامتحان للخلق، أعطى هذا الشيطان من القدرة ما يتصل بالنفس البشرية عن طريق القرين وعن طريق المحاكاة النفسية والوسوسة، فيعلم بقدرة الله ماذا تميل نفسك أيها الإنسان فيكيفها لك في الخارج. إن وجد أنك من أصحاب القوة والشرة والزيادة والحماس والتطرف وإن صحت التسمية، أتاك من باب الزيادة في الدين حتى تحتقر الناس وتحتقر العلماء وتعجب بعملك وتغتر بدينك فتقع في الغلو فتهلك والعياذ بالله، فتزيد في دين الله ما لم يأذن به لا فتهلك. الشيطان يحاول أن يقعك في هذه المصيدة العظيمة، لذلك النبي حذر من هذه الصفات، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ونهى عن إطرائه يعني الزيادة في مدحه مع أنه يستحق المدح البشري بدون غلو عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا نهى أن يزاد في مدحه حتى لا يقع في الغلو فيه. قال لا تطروني، أي لا تغلو في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فهو يفتخر أنه عبد، والعبودية شرف للعبد، لأن الله عز وجل أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، قال عبادي إن عبادي، وأنه لما قام عبد الله فشرفه ربه عليه الصلاة والسلام بأنه أضاف العبودية له إضافة تشريف في أعظم مقامات، في مقام الرسالة وفي مقام الدعاء وفي مقام إنزال الوحي. قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فعبده هنا أضافه إلى هذه الشرف العظيم، وقال في معرض الوحي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال في معرض العبادة والدعاء وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال أيضا عندما أضاف عباده إليه إضافة التشريف عن الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام رسول صادق لا يكذب، وهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، فمن رفعه فوق العبودية فقد غلا فيه وأطراه وخالف أمره ووقع في فتنة الشبهات، وهذه الفتنة العظيمة. ومن تنقصه عليه الصلاة والسلام أو نزل من قدره فقد وقع أيضا في هذه الشبهة العظيمة، فعليه الصلاة والسلام بأبي وأمي يجب أن نحبه أغلى من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أولادنا ومن أهلينا وأموالنا والناس أجمعين، ولكن مع هذه المحبة لا نغلو فيه ولا نعتقد أن له تصرفا في الملك وأنه ليس شريك في ملك الله، وأن الله عز وجل لم يشرك أحدا في ملكه من خلقه، وليس له أن ولا نعتقد أنه يعلم الغيب من دون الله، ولا أنه ينفع أو يضر بعد موته، بل إنه بلغ الرسالة، فمن غلا فيه فقد وقع في هذا الإفراط وهذه الفتنة. ومن انتقصه، ومعنى انتقصه في نفسه أما سبه أو تنقصه أو انتقص دينه، وهذا معناه أن يأتي ببدع لم يشرعها النبي، فمعناه أنه يتهم النبي بالتقصير والنقص، والله جل وعلا قد بيّن أنه بلغ الرسالة وبلغ البلاغ المبين وأن الله أكمل به الدين، فمن أتى بشيء لم يشرعه فقد اتهم واستنقص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة، وهذا لا شك من أعظم الفتن وأعظم الوقوع في الطوام. فهنا إما يقع في فتنة الإفراط إذا وجد الشيطان منه حماس أتاه من باب الزيادة، لأنه يعني يعلم أن هذا خلاص رايح فيأتيه من باب الغلو حتى يقع في، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أن بعض الصحابة لما سألوا عن عمله عليه الصلاة والسلام في بيته لكي يتأسوا به ويعملوا بسنته، فسألوا إحدى زوجاته فقالت كان يقوم وينام ويصوم ويفطر وينكح النساء فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمساكين لابد أن نزيد، لابد أن نعمل زيادة خير. ليس لهم قصد إلا زيادة الخير والأجر وطلب رضا الله والجنة. فقال أحدهم أما أنا فسوف أقوم ولا أنام أجعل للكل صلاة، وقال الآخر سوف أصوم ولا أفطر أصوم الدهر كله، وقال الآخر لا أنكح النساء. كل هذا من أجل الخير، من أجل قصد الخير. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم هل شكرهم هل مدحهم هل أثنى عليهم وقال نعم الرجال أنتم، لا بل غضب واحمر وجهه وغضب عليهم وقال ما بال أقوام تبع لا تبتدع. خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما تأتي بأمور وتتعصب عليها وتنافح عليها وهي لم تشرع ولم يكن لها أصل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فأنت لا تحب محمد. لو أنت صادق في محبة محمد ما خالفت هدي محمد ولا تنقص شريعة محمد. نعم تعصي الإله وأن تظهر حبه هذا محال في الزمان بديع، ولو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ولا ينقص. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام الصحيح، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو العلم النافع، هذا هو العمل الصالح، هذا هو الدين القويم الذي أرادها الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وبين لهم كيف يعبدونه. لا يأتي واحد يعبد على كيفه، أنت يا عبد الله معبود لله وأخبرت بماذا تعبد الله به، لا تعبد شيء من عندك. فإن وجد الشيطان في هذا العبد أنه من أهل التقصير وأهل الرخص وأهل الكسل أتاه من باب إيش؟ الشهوات وترك الواجبات حتى يترك السنن ويترك النوافل، ثم بعد ذلك يأتيه بالفرائض شوي شوي، يقول أنت ما دام تقول لا إله إلا الله يكفي لا تعمل، يكفي الرواتب ليست واجبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا صحيح، لكنها أيضا أنت بحاجة لها عشان ترقع النقص في الفرائض. ثم إذا تركت الرواتب بعد فترة يأتيك بالصلاة، الصلاة ليست واجبة في المسجد، صلي في البيت مع النساء، الصلاة ليست بلازمة، صلي الجمعة فقط، اجمعها يوم الجمعة أو في رمضان، أو يكفي تقول لا إله إلا الله والحمد لله ما دام مؤمن. فيأتي حتى يخرج الإنسان من دينه باسمش الرخص والكسل، وهذاك من باب الزيادة والتنطع. من الذي ينجو؟ من الناجي من هذه الفتن؟ يقول من تفقه في دين الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم رب جبرائيل ورب إسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجنبنا الفتن والمعاصي والشرور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا إلى صراطك المستقيم يا حي يا قيوم، أحسن خاتمتنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم ووفقهم لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم وفق جميع ولاة وأمور المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم يا حي، واخذل أعداءهم، اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هنا: إذا كنا الإمام الكعبة في الصلاة، إذا كنا أمام الكعبة في الصلاة، هل ننظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ وهذا إلى إذا لم يكن هناك أي حاجز بين المصلي والكعبة. الأولى للمصلي أثناء الصلاة أن ينظر إلى مكان السجود حتى ولو كان الكعبة أمامه، هذه السنة. لكن لو نظر إلى الكعبة فالصلاة صحيحة، لكن اللي ورد أن المصلي ينظر إلى مكان سجوده. هل يدخل في الفتنة من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول عالم أو شيخ أو سيد؟ إذا كان هذا المقلد أنه لا يعرف أن يستنبط الدليل فلا، ليس عليه. أما إذا كان يعلم أن هذا العالم أنه مخالف لقول النبي فهذا وقع في الفتنة، هو العالم، إذا يستطيع أن يعرف، وإلا في تقليد ليس فيه شيء، ليس عليه إثم، إلا إذا تبين له أن هذا العالم يقول بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال معناه تعدد الأحزاب وغير ذلك. الأولى على المسلم أن لا ينتمي ولا يصنف ولا يتعصب ولا يعادي، إن هذه أمتك أمة واحدة. يأتي الشيطان ثم يجعل منه كأنه أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين، ويصبح كأنه في مجلس الاجتهاد، هذا فلان قال كذا وهذا فلان قال كذا والشيخ الفلاني قال كذا، ويصير هذا للشيخ له أتباع وهذا الشيخ له أتباع، فتصبح المسألة من مداخل الشيطان، وهذه من الفتنة. الله سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة: لماذا لم تجرح في فلان؟ لماذا لم تقل في فلان؟ لا يسألك ربك عن هذا، احرص على ما ينفعك، اطلب العلم النافع عند العلماء الرابين، ولا تجعل من نفسك مصنف للناس. أصلح، راجع حساباتك، راجع ذنوبك التي بينك وبين الله، واتق الله سبحانه وتعالى، لأن من وقع في هذا الأمر فإنه سوف يعاقب آجلا أو آجلا، يعاقب بقسوة قلبه، ويصد عن طلب العلم وعن قيام الليل وعن لذة العبادة، ويصبح والعياذ بالله وجه مكفر في وجوه الصالحين، هذا فلان وهذا فلان، فأصبح يعادي من أجل شيخ أو من أجل عالم، وهذا لم ينزل به من سلطان. يا أخي هذا ليس لك. إذا كان ولا بد من هذه الأمور فهذه لها الحل والعقد لأهل العلم العلماء الكبار، أن تتق الله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هو الأسلم والطريق الصحيح. يقول هنا: أنا أريد أن آتي بعمرة لأمي، من أي ميقات أحرم بار؟ إذا أنت في مكة تذهب إلى التنعيم، لماذا في صلاة الميت يقصرون وقت التكبير في الرابعة؟ لأن ما ورد فيها دعاء، ليس فيها دعاء. هناك من يعني يذكر أن هناك دعاء ورد أيضا: اللهم لا تحرمنا أجر وقتنا بعده، وهذا أيضا قصير، فهذه ليس فيها يعني إطالة. هل يجوز العمرة نيابة عن امرأة لا تجد محرم، وإن كانت تستطيع ماديا وصحيا؟ لا يجوز. أولا ليس عليها شيء، إذا لم تجد محرم فإنها ليس عليها استطاعة وتعذر، حتى الحج وهو أكبر من العمرة ليس عليها شيء. النيابة تكون للميت أو للإنسان المريض العاجز عن الرتال إلى مكة ببدنه. تفضل. ما كملت تحية الكعبة؟ ليس عليك شيء. الطواف النافلة هو لابد يكون 7 أشواط، لكن لو أن أحدا طاف تطوعا ليس عمره ولا حج، ليس نسك، ثم قطع طوافه سواء عامدا أو غير عامد، ليس عليه شيء. لا ليس، لا تكمل خلاص، ليس عليك شيء. نعم نعم. هل يجوز استعمال ماء زمزم في الطعام وعمل الشاي به؟ نعم يجوز، وكذلك الاغتسال والوضوء لا يضر هذا. هل صحيح ما يقال ما يقال الحجر قبل يد الله عز وجل؟ هذا ورد فيها بعض الآثار، لكن لا نعتقد في الحجر شيء أنه ينفع ويضر من دون الله، هو حجر نحن نقبله ونستلمه تبركا باتباع النبي ليس بالحجر. لذلك عمر لما وقف على الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا ثور وتنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يقول إذا كان الشيخ يدعو هل نرفع أيدينا أو نؤمن؟ جائز هذا وهذا ما في شيء إن شاء إلا يوم الجمعة، إلا إذا دعا يوم الجمعة فلا ترفع يديك إلا إذا استسقى، لكن لو رفعت يديك في دعاء ما في شيء إن شاء الله. هل يمكن عمل عمرة عن الوالد والوالدة مع بعض في وقت واحد؟ لا لا يمكن، كل واحد في عمرة مستقلة. نعم أمامك نساء في الصلاة؟ ما فهمت سؤالك. ما يضر، ما يضر هذا إن شاء الله. نعم لا لا الصحيح أنها لا يجوز عليها، هناك خلاف بين العلماء، لكن الصحيح الذي تؤيد الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء أن تارك الصلاة كافر. هناك من قال بعدم كفره، لكن الصحيح أنهم يكفرون ترك الصلاة بالأدلة بالكتاب والسنة. أما الذي يصلي ويترك ففي خلاف أيضا، لكن إن شاء الله لعل إن شاء الله يعني يخرج من هذا. لكن الذي يترك الصلاة عمدا بلا عذر شرعي فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر والعياذ بالله. لا لا يشترط 3 أيام، بعض العلم يقول ينتظر حتى ينبت الشعر، وبعضهم يقول يأتي بسفرة جديدة، بعضهم يقول 10 أيام، ولكن الجواز مطلق ليس هناك شيء. لكن أهم شيء الشعر، بعض الناس يحلق بالموس وليس في شعر، ينتظر حتى ينبت الشعر ويعتمر. نعم صلاة الجمعة في السفر ليست واجبة على المسافر، لكن لو صلى يصلي الجمعة، لو صلى لو كان في بلد أو في محطة فيها جمعة أراد أن يصلي يصلي، لا تجب على المسافر. لا ركعتين الجمعة، لكن الجمعة مع الإمام ليس لوحدك، إذا أنت لوحدك أو مع رفقتك لا تصلي جمعة، لأن من شروط الجمعة الاستيطان، أن تكون في موقف في مستوطن. أما إذا كنت مسافر لا تصلي الجمعة، صلي الظهر قصرا 2 ركعات تنوي بها الظهر لا تنوي الجمعة، تصلي الظهر يوم الجمعة، تصلي يوم الجمعة ظهرا وأنت مسافر لا تنوي الجمعة وتقصر 2 ركعات. نعم عادي تجمع مع العصر، لكن إذا صليت الجمعة لا تجمع مع العصر، إذا صليت الجمعة مع الإمام لا تجمع مع العصر، لكن لو صليت يوم الجمعة الظهر تجمع مع العصر. بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر. الفرق بين هذا أن الإنسان إذا صلى وهو مسافر الجمعة مع إمام جمعة فلا يقصر معها العصر، فإذا صلى يوم الجمعة ظهرا قصرا يجمع معها العصر. أيوة زمان ما هو باليوم ونسينا ما قصرت. طيب ما قصرت مرة، إذا تقدرون تذبحون ذبيحة عن ترك الواجب يتكفي إن شاء الله، عمرتكم صحيحة. بس تركتوا واجب وهو الحلقة والتقصير، حلقتوا بعد ما وصلتم البلد ما حلقتوا رؤوسكم خلاص تركتوا واجب، إذا قادرين تذبحون ذبيحة عن كل واحد ولا ما عليكم شيء في مكة. نعم نعم كل واحد ذبيحة إيه، وإذا أنتم عاجزين ما عليكم شيء إن شاء الله. لا صلاة الجمعة ليس لا تقصر معها العصر في وقته، صلى العصر في وقت العصر. اي نعم نعم نعم يجوز. نعم يجوز ما عليك شيء صلاتك صحيحة. طيب تفضل. ها لا انا اتكلم عن علماء السنة، علماء الحق الذي يقلد العالم، أما علماء الضلال فتقليدهم باطل سواء عرفت الحق أو لم تعرفه. نعم أحسنت. نعم ما يجوز تدعو بدون ما تضع يدك على الكعبة، ما في شيء ما في شيء يجوز. نعم كيف حلفت يمين على شيء أنك ما تفعله فعلته تكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين تطعم 10 مساكين. دقيقة خلنا نشوف الأوراق هذه. متى يكون سجود السهو في الزيادة في الصلاة؟ بعد السلام أم بعد السلام والنقصان في الصلاة؟ الضابط في هذا إذا زدت في صلاتك فالسجود بعد السلام، وإذا حصل نقص في الصلاة السجود قبل السلام. هل صحيح أن الطواف يساوي عمرة للميت كما يقال؟ لا، غير صحيح. الطواف يساوي عتق رقبة. عند السعي حاضت، عند السعي ليس عليه شيء. لا يشترط في السعي الطهارة لو حاضت أو وحدث الإنسان وهو يسعى، ما عليه شيء، لا بأس. هذا لا بأس، ورد عن بعض الصحابة لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك. نعم، لا بأس. إيه، ارفع صوتك. لا يجوز مرور المرأة بين يدي المصلي، لكن في الحرم يعفى عن ذلك للضرورة في الحرمين. لا بين الحجر والباب هذا لا بأس. لا، ما يجوز. ليش صعب؟ لماذا صعب؟ ما هو الصعوبة؟ حتى لو كان حريم، وقف الصلاة فرض عليكم، وقفوا صلوا. لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى. إذا كان الوقت سوف يخرج والسائق رفض أن يوقف، إذا رفض السائق وخشيتم من خروج الوقت يعني ليس اختياري، مثل الآن قبل غروب الشمس والعصر مصلة العصر، صلوا على أي هيئة حتى لو لم تكونوا على وضوء حتى ليخرج الوقت. لكن إذا كان الوقت فيه متسع، مثلا الظهر، مثلا تعرف ما يخرج وقت الظهر إلا دخل العصر، تنتظر حتى تأتي إلى محطة أو مكان وتصلي، أو تلزم السائق بالوقوف. أما الصلاة في هذه الحال جائزة للضرورة القصوى، إذا خشي خروج الوقت. إذا كان يوم الجمعة لا، أما إذا كان الظهر جائز تقصر. إيه، تقصر العصر مع الظهر إذا أنت صليت الظهر. أما الجمعة لا تقصر العصر، صلي العصر في وقته، جمع تقديم. نعم، حتى ولو كان في بلده ولا في بلد ثاني، في بلده لا يقصر حتى يخرج من بلده. ها، جائزة، هذه من المحرمات، المحصنات من النساء، يعني المرأة اللي عند زوج المملوكة، هذه المملوكة اللي تملكها ملك اليمين، يعني جائز نكاحها. لا، ها، ملك يعني ملكة يمينك، ملك لك مملوكة لك، إلا يجوز نكاحها. لا، ما يجوز. لو سمحت، خيرك يسأل، أنت كثير أسألتك. نعم، ها، إيه، بس لا طلع شعر رأسك، انتظر حتى يطلع شعر رأسك وجب عمره. إذا طلع شعرك انتظر حتى يطلع شعر الرأس، لا انتظر حتى يطلع. نعم، السلام. السلام يا شيخ، هذا في جائزة الصورة في سوي فيلم سوى الله بيته. الله يهديهم، بس تدعو لهم بالهداية. في القرآن في حديث يا أخي هذا، ليش ما في؟ الله يهديهم. والله بعضهم يقول ربع، بعضهم يقول نص ساعة أحسن، نص أحوط. إيه، أي نعم نعم، إلا تحية المسجد تفعل في أي وقت، وركعتي الطواف ذوات الأسباب. في الركعتين الأوليين اجعلها الأولى لك، والأخيرة الفاتحة. صلى لغير القبلة جاهلا أو ناسيا. إذا كان مفرط، إذا كان في مدينة بإمكانه أن يسأل ويجتهد فيعود الصلاة، أما إذا كان في صحراء فلا يسع عليه شيء إذا صلى معتقدا أنه يصلى القبلة. اختلفتم أنتم في البر ولا في المدينة؟ لما اختلفتم بينكم أنتم في البر ولا في المدينة؟ داخل المطار لا، ليس لكم عذر، بإمكانكم تسألوا. من اللي قال؟ من هو؟ عيدوا الصلاة. نعم، إيه، نعم نعم، يحق لك. نعم. نعم من التنعيم، من التنعيم مسجد عائشة. نعم نعم على كيفك، ما هناك ما هناك شرط يعني معين. نعم ها نعم نعم صليها في أوقات النهي جائز. نعم انتظر حتى يطلع شعر رأسك، لو طلبت الشعر اعمل عمرة. حلق اللحى حرام وإسبال الثياب حرام. نعم ما يجوز هذا، نعم ما يجوز، نعوذ بالله، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما عليك شيء، ما عليك شيء. إن شاء الله. والحسنات 100,000. الصلاة الصلاة بس 100,000، أما الحسنات الأخرى فليست 100,000، وإنما تكبر تكبر ليس بعدد يعني، تكبر بالكيفية يعني. يعني أيه. إن شاء الله إن شاء الله. اللي ما لا لا لا لا الصلاة اللي ما صليتها خلاص، لكن أن تأخذ هذا فضل بس فضلها. فضل يعني. أي نعم. لا لا. في ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء. جايز. طيب المصحف. إيش فيه؟ يحطه الأسفل وسط. الأحسن يرفعون أحسن.